إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وقصيده من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الأحباب فلقاؤنا اليوم بإذن الله مع صفة يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاؤنا مع صفة ما أحوج المجتمع إلينا في هذا الزمان نعم ربي بها تصلح الدنيا ويصلح المجتمع وبغيرها تفسد الدنيا ويفسد المجتمع إنها صفة الأمانة يقول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا السماوات بارتفاعها والأرض بارتفاعها والجبال بقوتها أبت أن تحمل الأمانة لعظمها وصغرها وحملها من حملها الإنسان قصير العمر ضعيف الحول والقول كثير الخبر والإنكار والزلل فحملها الإنسان فمنهم من أدى حقها ومنهم من قصر فيها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أيها الأحباب إن من أبرز صفات المرسلين صفة الأمانة فآمن به إلا وحتما لا بد أن يوصف بهذه الصفة فهذا نوح عليه السلام قال لقومه إني لكم رسول أمين وقال داود لقومه عاد قال إني لكم رسول أمين وقال صالح لقومه ثمود إني لكم رسول أمين وقال لوط إني لكم رسول أمين وقال موسى لفرعون وقومه أن أتوا إلى